الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وبحمده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث الإلهي الجليل القدسي، يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على التوحيد على الفطرة، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. سبحانه وبحمده هو الذي أوجد هذا الإنسان، هو الذي أوجد هذا الكون وأوجد كل خلقه، فما من مخلوق إلا وكان عدما أوجده رب العالمين. ماذا فعل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان في هذه الدنيا جاءه الشيطان فسول له وزين له أن يجعل لله تبارك وتعالى سميا، أن يجعل لله تبارك وتعالى عدلا، أن يجعل لله تبارك وتعالى ندا، أن يجعل مع الله إلها وربا. تلك هي قضية الإنسان عندما يخلع على مخلوق مثله ثوب الربوبية، ومن ثم ثوب الألوهية، من لدن قوم نوح عندما جعلوا هذه الأصنام وهذه الأوثان المعبرة عن الصالحين آلهة مع الله تبارك وتعالى. تجد إنسانا يعبد شمسا أو قمرا أو حجرا، أو إنسانا مثله يعبد الكواكب، يعبد نفسه، يعبد الدرهم، يعبد الدينار، يعبد هواه. ما معنى يعبد؟ يخضع، ينقاد، يذل، ينكسر، يتعلق، يعظم. فتراه أمام هذا لا خيار له. إذا عرف الإنسان عظمة الملك سبحانه وتعالى وقر في قلبه ما قاله يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ماذا يفعل هؤلاء مع الله تبارك وتعالى؟ ماذا لهم مع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا لهم من العظمة؟ ماذا لهم من الكبرياء؟ ماذا لهم من الملك؟ ماذا لهم من الأمر؟ لا شيء. لذلك نادى الله على الخلق فقال: أإله مع الله؟ استمع. وكأن هذه الآيات تخاطب قلبي وقلبك بعدما مررنا على هذه الرحلة من تعظيم رب العالمين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تلك هي الكارثة. بل هم قوم يعدلون، يعني يجعلون لله عدلا. عندما يدخل أهل النار النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. من هذا الذي يساوي رب العالمين؟ بل هم قوم يعدلون. من هذا؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما جلس عدي بن حاتم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام قال له: يا عدي، ما أفرك من الله؟ أتجد أحدا أكبر من الله؟ وأنا أسأل نفسي وأسألك: أتجد أحدا أكبر من الله، أعظم من الله، أجل من الله، أجمل من الله، أكمل من الله؟ لذا أقول: أإله مع الله. تحرر من هذا الرق، تحرر من هذا التعلق. انجو بنفسك، كن عبدا عزيزا ذليلا لله وحده، لا يعظم قلبك إلا رب العالمين، فلا تنحني ولا تركع ولا تخضع إلا له، تعيش له عبدا عزيزا ويبعثك بين يديه عبدا عزيزا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يتوفانا وإياكم على التوحيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.